العفو لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون العفو فيه إصلاح، فهذا الذي ينطبق عليه قول الله عز وجل فأجره على الله. والنوع الثاني العفو الذي ليس فيه إصلاح، يعني أن يكون العفو ليس فيه إصلاح، كأن يكون مثلا إنسان قاتل يعني لا يتورع من الدماء، ثم يأتي إنسان ليعفو عنه، يأتي الولي ليعفو عنه، هذا ليس في العفو عنه إصلاح، بل يقام عليه الحد، يرتاح العباد منه، وكذلك أيضا يصيبه أيضا عقوبة ما فعل. فأحيانا يكون العفو ليس في إصلاح، العفو عن المجرم الذي يؤذي العباد والبلاد هذا ليس في إصلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من على أقوام وأمر بقتل أقوام من الكفار، ففي هذا الدليل على أن من من عليهم كان في عفوه صلى الله عليه وسلم إصلاح. وقد يكون الإصلاح في ذات الرجل، وقد يكون الإصلاح لمصالح أخرى يريدها الأمير أو الإمام اللي يريد أن يحصلها للأمة، وقد يكون العفو ليس فيه إصلاح. والحاصل أن في هذا إشارة إلى أن العفو الذي ينبغي الذي يمدح صاحبه عليه وما كان فيه إصلاح. هل يقول العفو أن يعفو الإنسان عن ذنبه، ولكن أثر الذنب وأثر العقوبة ما تزال في قلبه، والإصلاح ما تزول يعني أثر العقوبة وأثر الذنب الذي أصابه؟ لا، ما ليس هذا المراد. حتى أهل العلم نصوا على أن المقصود بالقيد الذي في هذه الآية هو أن يكون العفو فيه إصلاح، بمعنى شيء ظاهر وليس باطن.